السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بالأسماء والصفات يعني أسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى، والجحد معناه الإنكار، إنكارها والكفر بها. وهذا من عمل الملحدين، هذا هو الإلحاد، كون الإنسان يعلم يقينا أن هذا الاسم من أسماء الله أو هذه الصفة من صفات الله عز وجل ثم ينكرها، فهذا يكون كافر لأنه أنكر شيئا عنده منه يقين بأنه ثابت لله ثم أنكره. ولذلك قال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتفق مع سهيل بن عمر في صلح الحديبية على أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه عن تلك العمرة، وعقدوا على ذلك صلحا بشروط متعددة، منها وضع الحرب بينهم 10 سنين. فالمهم المقصود من ذلك يعني المقصود في هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر علي رضي الله عنه أن يكتب الصحيفة التي يتعاقدون عليها والشروط التي يذكرونها وقيدونها بهذه الصحيفة، من المعلوم أن كل كتابة وأي أمر مهم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، سواء في ملتنا أو في الملل السابقة. فإن سليمان عليه السلام لما أرسل كتابا لملكة اليمن قالت قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان أو إنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل: ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فبذلك انكروا اسم الرحمن وهو من اسمائه الحسنى الثابته التي لا شك فيها. فهم قالوا: ما نعرف الا رحمن اليمامه، وهو مسلمه الكذاب، كان قد سمى نفسه بالرحمن لعنه الله. فهم قالوا قال: نحن لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتب باسمك اللهم. فلما قال ما نعرف الرحمن أنزل الله هذه الآية ردا عليهم وتكفيرا لهم، لأنهم أنكروا شيئا ثابت لله عز وجل وهو من أسمائه الحسنى. وكذلك لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول يا رحمن يا رحيم قالوا هذا محمد يزعم أنه يدعو إلها واحدا وها هو يدعو الرحمن ويدعو الرحيم. إذن قوله وهم يكفرون بالرحمن يعني يجحدون وينكرون اسم الرحمن. قل هو ربي يعني يا محمد قل الرحمن الذي أنكرتموه هو ربي هو الله الذي تعرفونه قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب لا إله إلا هو لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله وإليه متاب يعني أتوب إليه والمتاب والرجوع إليه. فإذا في هذه الآية رد الله عز وجل على المشركين الذين أنكروا اسما من أسمائه وهو الرحمن وكفرهم بذلك. قال وهم يكفرون بالرحمن يعني يجحدون وينكرون. فإذا من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة له في الكتاب والسنة أنكره مع علمه به وإنما عنادا وكفرا وإلحاد فهو كافر. نعم. قال رحمه الله تعالى في صحيح البخاري قال قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. علي رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين كثر القصاص في زمانه والوعاظ في المساجد وفي المجالس وكانوا يأتون بالقصص الغريبة ترغيبا وترهيب واستمتاعا بالقصص والحكايات والمواعظ التي قد يكون منها له أصل وقد يكون ثابت وقد يكون فيها شاء مخلوطة. المهم أنهم كانوا يأتون بأشياء غريبة وألفاظ قد لا يفهمها كل الناس ولا يعرفون المراد منها فربما أورثت عند بعضهم شك وارتياب وريب في دينهم وفي عقيدتهم. إذا كان الإنسان بأشياء غريبة عند أناس لا يدركونها ولا يفهمونها فهذا ما يوجد عنده الشك والريب والتردد. فلما رأى هؤلاء يكثرون من هذه القصص زجرهم ونهاهم وقال حدث الناس بما يعرفون يعني لا تأتون بالأشياء الغريبة التي لا يفهمون لا يعرفونها ولا يفهمون المراد منها. حدث الناس بما يعرفون بما تدركه عقولهم وما تحيط به مفاهيمهم. هذا من الحكمة انك ما تحدث انسان الا بما يدركه عقله. تأتي لأطفاله وتأتي تحدثهم بأحاديث فيها احكام شرعية حلال وحرام والربا وكذا ما يعرفون شيء. او تأتي لعوام الناس وتأتي لهم بالخلافات والاقوال في امور جرت بين العلماء في العقيدة وغيرها ما يدركون. لكن لو أتيت بآيات وقرأت عليهم وفسرت لهم تفسير بأسلوب سهل يسير يعرفون المراد منه أو الأحاديث كذلك بينتها لهم بسطتها لهم بألفاظ يفهمونها استفادوا وخرجوا وقاموا من عندك وقد أخذوا درسا وفائدة. أما تأتيهم بأشياء غريبة لا يدرون معناها ولا يعرفون المراد منها هذا يزيدهم جهل ويورث عندهم الريب الارتياب الشك وربما بعضهم كذب الله ورسوله، ربما رد حقا ثابت وأقر بشيء باطل بسبب عدم فهم. إذا قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله، تريدون عليهم الأشياء الغريبة التي ما يفهمونها حتى تشككون في أمر دينهم وعقيدتهم، حتى أنهم يتجرؤون إلى أن ينكر شيء من الدين ثابت فيكذب الله ورسوله. لا، لا تحدث الناس إلا بما يفهمون وبأسلوب سهل، لا تعمق، ولو أن تفسيرك صحيح والألفاظ اللي جيت بها صحيحة، لكن لا تتعمق بالألفاظ إذا كان الحاضرون عندك عوام ما يفهمون غريب اللغة والألفاظ الصعبة، ائتِ لهم بالألفاظ السهلة حتى يفهموا عن الله مراده ويفهمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام مقصده في هذه الأحاديث في هذه الآيات، فيقومون وقد استفادوا. أما إذا جئتهم في أشياء غريبة شككته في دينه، قد يكون بعضهم مجتهد أنه يأتي ببعض المواعظ وبعض الألفاظ، وبعضهم لا، هو يحب أنه يتعمق ويتنطع بالكلام حتى يبرز نفسه. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني هل تريدون وتقصدون من عملكم هذا أن تشككوا الناس بأمر دينهم فيقبلوا باطلا ويردوا حقا بسببكم؟ نعم. مناسبة الحديث، نعم، مناسبة الحديث الباب، هو مناسبة الحديث، قلنا أنه كان عليا لما رأى الناس يعني يأتون بالألفاظ الغريبة بمواعظ وقصص، فربما جاءوا بألفاظ فيها شيء من أسماء الله وصفاته، لكن لأنهم ما أدركوا المقصود من هذه القصة ومن هذه الموعظة، ربما ردوا الحق ومن جملته شيء من أسماء الله وصفاته. إذا صاروا ما فهموا وأتيتهم بأشياء ما أدركت عقولهم، قد يكون من جملة هذه الأشياء بعض الألفاظ فيها أسماء الله وصفاته، فربما ردوها وأنكروها وتشككوا فيها، فلذلك يجب أن توضح الأشياء التي تأتي بها ولا تأتي بألفاظ غريبة. أتيت بشيء من أسماء الله وصفاته، بينه ووضح لهم أن هذا اسم من أسماء الله ثابت في الكتاب والسنة، وأن هذه صفة من صفات الله يجب اعتقادها وإثباتها والإيمان بها، ولا تأتي بكلام مجمل تدخل فيه أشياء من الألفاظ التي غير مفهومة، ثم تخلط، ربما خلطت الحق بالباطل ثم التبس فردوا الحق بسبب الباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه، لأنهم يعني كلهم صحابة، كان يحدث حبر الأمة عالم من كبار العلماء في زمانه من الصحابة رضي الله عنه مع صغر سنه، فقد كان يتلقى العلم وقد دعاه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم علمه التأويل وفقهه بالدين، فلا شك أنه أصبح من كبار العلماء. فالمهم أنه كان يحدث، ومن جملة ما حدث به شيء من النصوص فيه شيء من أسماء الله وصفاته، لكن كان من الحاضرين إنسان سمع لفظا عقله ما تقبله فانتفض، يعني ارتعش وتغير كأنه استنكر أن يكون هذا اللفظ من أسماء الله ومن صفاته. وهل الإنسان محيط بالعلم كله حتى إذا جاء شيئا ليس من العلم الصحيح ينكره؟ إذا كنت ما تعرف كل شيء، الذي ما تعرفه اسأل عنه، وعليك أن تقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وتسلم الأمر، لا تنكر شيء وأنت ما تدري، ولا تأتي بشيء من عندك فتقول هذا اسم من أسماء الله وهذا من صفاته، لأن يعني أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني أنها مقصورة على ما في الكتاب والسنة، ونتوقف على ما ثبت في الكتاب والسنة، ما نزيد من عندنا ولا ننقص ولا نجتهد، ما نجتهد في لفظ نستحسنه ونقول هذا صفة من صفات الله أو هذا اسم من أسمائه، لا، إلا بعلم، لأن أسماء الله صفاته ما ثبت في الكتاب والسنة فقط، ما فيه اجتهاد. فهذا الرجل سمع لفظ من أحاديث الصفات ما أدركه عقله، ربما استنكر استغرب أن هذا يكون لله. هذا نحن الآن ما ندري، لكن نظر المثل نقول ربما أنه مثل سمع أن الله يضحك أو أن الله يعجب، فربما أن عقله ما أدرك كيف الله يضحك. ثبت في السنة أن ربنا عز وجل يضحك إذا شاء عز وجل، يعني هذا من صفاته، ضحك يليق بجلاله متى شاء وكيف شاء، يضحك ربك من الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل من الذنوب وهو شاب ملتزم تماما يضحك الله له. والحديث كثيرة فيها إثبات، ولذا قال الأعرابي أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال ما عدمنا من رب يضحك خيرا، يعني ما دام يضحك فنحن بخير، يعني ليس غضبان دائم. فالمهم نحن نقول مثل، ما ندري عاد ما هو الحديث الذي سمع هذا الرجل وانتفض واستغرب وحصل عنده تغير وارتعاش استغرابا. فابن عباس لما رأى هذا الرجل حصل عنده الاضطراب بسبب هذا الحديث اللي سمعه ولم يفهمه ولم يدري وش المقصود منه، قال رضي الله عنه عجبا لهؤلاء، يعني هذا الرجل وأمثاله، يجدون رقة يعني لينا وانقيادا وامتثالا عند محكم الكتاب والسنة. المحكم هو المفهوم، المحكم هو المفهوم الذي معروف المراد منه، آيات وأحاديث مفهوم المراد منها، يعلمها الراسخون في العلم وغيرهم، ممن فتح الله عليهم وطلبوا العلم. هذا المحكم هو الواضح في معانيه والمعروف المراد منه، لكن المتشابه هو الذي لا يعلم المراد منه إلا الله. والواجب المؤمن نحو المحكم والمتشابه أنه يؤمن بالجميع، يؤمن بالمحكم والمتشابه، ولكنه يعمل بالمحكم لأنه معروف تشريع تحليل وتحريم. المحكم يؤمن به ويعمل به، يحل الحلال ويحرم الحرام ويثبت ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات ويعمل بالأحكام. هذا المحكم هو المعروف معناه والمراد منه. وأما المتشابه هو الذي لا يعلم المراد منه إلا الله، فما هو موقفنا نحوه؟ الإيمان به. فالمتشابه نؤمن به ونكل علمه إلى الله، آمنا به كل من عند ربنا خلاص. مثل كيفية صفات الله، هذا متشابه، يعني من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ما أحد يستطيع أن يدرك أو يحيط بكيفية صفات الله. الله له وجه، لكن من يستطيع يقول أنا أعرف كيفية وجه الله؟ ما يقوله أحد. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، يقولون ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. آمنا به بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته كما أراد عز وجل، نؤمن بها ونثبتها حقا. له سمع وله بصر وله يد وله قدم وله وجه إلى آخر، صفات الله ما تحصى، نؤمن بها. لكن هل يجوز أن نشبهها بصفاتنا؟ لا، ليس كمثله شيء. هل يجوز أن نكيفها نقول كيفيتها كذا وكذا؟ لا، هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. نحن نؤمن بها ونكل علمها إلى الله، نحن لسنا مسؤولين عن كيفية صفات الله، صفاته كذاته لا أعلم كيفيتها إلا هو. يده، سمعه، بصره، ذاته لا أعلمها إلا الله، نحن نؤمن بها أنها حقا لله، استواء على العرش، وهكذا في جميع الصفات. فهذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، نؤمن به ونكل كيفيته وعلمه إلى الله عز وجل، لأن لسنا مسؤولين. أنت مسؤول مأمورا تؤمن بأسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة إيمانا جازم، ما دام ثبت في الكتاب والسنة أن هذا اسم أو هذه صفة لله فقل آمنت، وليس عندي شك ولا تردد. لكن لست مسؤول بأن تقول أنا عقلي ما يقبل هذا حتى أعلم كيفيته. يقول لا، هذا مذهب الملحدين، هم الذين يقولون ما نؤمن بشيء إلا أن نعلم حقيقته وكنهه. أما أهل السنة والجماعة يقولون آمنا بالله وبأسمائه وصفاته الثابتة له في الكتاب والسنة، نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله إثباتا جازما النفي نفيا إجمالي والإثبات بالتفصيل، لأن الإنسان عليه أن يعمل بما ورد بالكتاب والسنة، ليس كمثله شيء، يعني في كل شيء ليس أحدا هناك يشبه الله أو يشبه أو صفاته تشبه صفات الله. ولو اتحدت في الأسماء، الله سميع والمخلوق سميع، الله جعل له سمع، لكن هل سمع الله، هل سمع المخلوق يشبه سمع الخالق؟ لا، الله بصير والمخلوق بصير، لكن بصر المخلوق يليق به وبصر الخالق يليق به. الله له يدان، هل نقول يد الله مثل أيدينا؟ لا، هذا من الإلحاد. تقول يد الله تليق به، ما كيفيتها؟ الله أعلم. وهكذا في جميع الصفات، الله له وجه، هل وجهه مثل وجوهنا؟ لا، حاشا. ما كيفيته؟ الله أعلم. هذا من المتشابه الذي لا أعلمه إلا الله. أنا أؤمن وأثبت بأن له وجه وله يدان وله سمع وله بصر وأنه استوى على عرشه إلى آخره، لكن ما يعلم كيفيتها وكنهها إلا الله عز وجل. أنا أثبتها أنها لله حقيقة كما جاءت في الكتاب والسنة، وما عدا ذلك لست مسؤولا عنه، لست مطالب. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، يعني ثابت عندنا أنه استوى، والكيف مجهول، ما علمه إلا الله، والإيمان به واجب، يجب أن تؤمن بأنه استوى، والسؤال عنه بدعة، يعني لست مكلف في أن تعرفه حتى تسأل عنه، فسؤالك هذا باطل بدعة. ثم أمر بالرجل يخرج، وقال: هذا رجل سوء يتدخل فيما لا يعنيه. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه لما سمع، لما رأى هذا الرجل انتفض وتغير وارتعش واضطرب لما سمع حديثا في الصفات ما عرف شو المقصود منه، انكر عليه وقال: عجبا لهؤلاء، ما فرق هؤلاء، يعني ما فرقوا بين الحق والباطل، او ما اشد فرقهم، يعني خوفهم، يؤمنون يجدون رقة، يعني انقيادا وثباتا وامتثالا عند المحكم، لكنهم يهلكون عند المتشابه. والواجب ان الانسان يؤمن بالمحكم والمتشابه، لكن المحكم يعمل به والمتشابه يكل علمه الى الله. مثل ما قلنا، من المتشابه كيفية صفات الله او كيفية ذاته عز وجل، تؤمن بها ولا تسأل عن شيء كيفيتها. وكذلك من المتشابه يقولون الحروف المتقطعة او مقطعة في القرآن: حاميم، ألف لام، ميم، طاسين، الله أعلم بالمراد منها، من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وهكذا، فهذا واجب المؤمن، أن يؤمن بأسماء الله وصفاته الثابتة له في الكتاب والسنة إيمانا جازم على المراد الذي أراده الله عز وجل، ولا يسأل عن كيفيتها، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ولا يشبه صفات الله بصفات خلقه، بل يؤمن بها ويقول: آمنت بما بالله وبما جاء لله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء الرسول الله على مراد رسول الله، آمنت بأسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة، فهي حق على حقيقته، لا أنكر منها شيء، ولا يطلب كيفية ولا يشبه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، من غير تشبيه، من غير تمثيل ولا تعطيل، يعني تعطيل عن إنكار. الملحدون ينكرون أسماء الله سبحانه وتعالى، يقال لهم ملحدون، هذا هو التعطيل. الجهمية وهناك طوائف يقول: الله ما يسمع، الله ليس له سمع ولا بصر، ينكرون شيء ثابت من الكتاب والسنة، فهذا هو الإلحاد. أما أهل السنة والجماعة هكذا مذهبهم، يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على مراد الله، ولا يبحثون عن الكيفية ولا يشبهون صفاته بصفات خلقه، بل يقولون إنها ثابتة له على ما يليق بجلاله وعظمته ويقفون عند هذا. لو سألك جاهل قال كيف سمعه كيف، قال الله أعلم، هذا ما أعلمه إلا الله، أنا أثبت بأنه سميع بصير، وأثبت أن له يد، وأثبت أنه يضحك، وأثبت أنه يغضب ويرضى ويسخط ويكره ويبغض ويحب وهكذا، لكن ما يعلم كيفية إلا الله. إذن قلنا إن المؤمن واجبه نحو المحكم والمتشابه أنه يؤمن بالجميع، يؤمن بالمحكم والمتشابه، فأما المحكم فيعمل به لأنه معروف، تحليل وتحريم، أمر ونهي، والمتشابه يؤمن به ويكل علمه إلى الله، هذا الواجب. شيء ما أحاط بعقلك ولا تفهمه ولا تدري عنه اترك علمه إلى الله، الله أعلم، ما ندري شيء، ما هم ما حنا مسؤولين عنه، ما نبحث عنه، حنا مكلفين به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم، هذا تقدم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. الباب في مسائل مرت ها مرة أكثر. الباب الذي أخذ كملنا باب الأسماء والصفات مرة مسائل عيدها ها مرت كيف مرة شرحة. ها مرت في الباب شرحة. يعني ما في شيء مستقل؟ لا. طيب، قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، يعني أن هؤلاء المشركين يعرفون أن النعم حقا أنها من عند الله، ولكن مع ذلك يضيفونها إلى غير الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون أنها من عند الله ثابتة ثم ينكرون، أن يجحدون أن تكون من عند الله. فهذه تحصل حتى من بعض الناس، من يدعي الإسلام في بعض الألفاظ التي تأتي على ألسنتهم يجهلون أو يخطئون، فإذا أتاهم حصل لهم نعمة أضافوها إلى السبب. فمثلا لو ورث مالا رزقه الله مال، إما ربح بتجارة أو ميراث أو منح، بدل ما يقول هذا من فضل الله، الله عز وجل هو الذي رزقني هذا الرزق بهذا السبب، الله طيبني الأسباب وهذا من فضل الله، بدل ما يقول هذا يقول هذا حصل لي بفضل آبائي وأجدادي، ورثت هذا المال جدا عن جد، أو حصلت على هذا الربح بفضل معرفتي لوجوه التجارة، وأني إنسان أعرف كيف أتجر، أعرف كيف أدخل وأخرج، فأضاف النعمة إلى نفسه أو أضافها إلى آبائه وأجداده. وأما المشركون يقولون هذا بشفاعة آلهتنا حصل لنا. فإذا نجوا من خطر ألم به في البحر وسلموا من الغرق، بدل ما يقولون هذا من فضل الله، الحمد لله الذي سلمنا وأنجانا، يقولون السفينة كانت طيبة وصناعتها جيدة والملاح كان حاذق، يعني أضاف النعمة وهو سلامتهم ونجاتهم إلى غير الله. وهذا يحصل حتى عند بعض المسلمين بسبب الجهل، إذا نجوا من حادث قال والله السواق والله كان ماهر، ولا والله كنا نروح نهلك، والسيارة من الصناعة الفلانية، والكفرات كذا وكذا، والسواق يعني أضاف سلامتهم من هذا الحادث إلى صناعة السيارة وجودتها وإلى حذق السواق. فالواجب أن الإنسان ما ينسى الله ولا ينسى فضله عليه، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جميع النعم بغض النظر عن الأسباب، الأسباب من الذي قيض الأسباب؟ من الذي هيأها لك وسخر لك هذه الأسباب؟ هو عز وجل. إذن النعمة كلها أولا وآخر هي من عند الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يضيفونها إلى غير الله، سواء في ربح تجارة ولا نجاح في مهمة ولا كيف نجحت يا فلان نجاح جدي واجتهادي سهر الليل، يقول هذا من فضل الله، هذا بتوفيق الله، ربي سبحانه وتعالى فتح علي وأعانني ولله الحمد ووفقني، الحمد لله ذكرت وما ضاع الجهد، وهذا من فضل الله الذي وفقني، وأنا بالإمكان يسهر بالليل والنهار والله يطمس عليه الأجر يختبر ولا ينجح. فالإنسان يجب أن يعتمد على الله ويضيف النعم كلها إليه بغض النظر عن الأسباب، فهو مسبب الأسباب عز وجل، والأمر كله بيده، ولا خير إلا من عنده، ولا يدفع الشر إلا هو. فنسأل الله عز وجل ثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أحسن الله ما قلتم. أحسن الله عليك السائل، ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ هذا إن شاء الله فيه باب سيأتي قريبا، لكن قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يدل على أنه على أن أسماء الله عز وجل فقط هي 99، أسماء الله كثيرة ما يحصيها إلا هو، لكن 99 هذا المذكورة في الكتاب والسنة، ومن أحصاها ليس إحصاؤه حفظها فقط، إحصاؤه على 3 مراتب، تحفظها وتدعو الله بها وتعرف معناها ومدلولاتها، يعني تعرف هذا الاسم معناه وعلى أي شيء يدل وتدعو الله به، فتعرف الرحمن أنه اشتمل على صفة الرحمة، ومعناه أنه يرحم عز وجل من شاء وتدعو الله به، وهكذا جميع أسماءه. فإذا قوله إن لله 99 اسما من أحصاها، يعني أن هذه 99 من مميزاتها ومن صفاتها أن من أحصاها دخل الجنة، من حفظها

ما ترجح ضرره على نفعه فهو محرم. وكذلك ما له ناب وما له مخلب من الطير وما له ناب من السماع وما يضر مثل الحية والعقرب والأشياء الضارة السامة ما يجوز أكلها لأنها ضارة، وما زاد ضرره على نفعه فهو محرم. قل السائل: القطرة التي بين الجنة والنار هي للتعارف أو أم للاقتصاص بين الناس؟ الله أعلم، قد تجمع الجميع يجتمعون فيها ويتقاصون ويتعارفون ويطهرون ونزعنا ما في صدورهم من غل، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بعد أن يدخل محمد عليه الصلاة والسلام ويشفع للناس ويأذن الله بذلك فيدخلون. يقول السائل: رجل أعطى رجلا 100,000 ريال على أن يعطيه 50 ريالا كل شهر ربحا لهذا المال، على أنه على صورة أنه أجر هذا المال عليه على أن يتاجر به، يقول: فما حكم هذا العمل؟ هذا عمل الربا، ما دام أنه أعطاه فلوس واشترط عليه يعطيه فلوس. المتاجرة تكون على حسب الربح والخسارة، ما يصير شيء مضمون، قد تربح التجارة وقد تخسر. فكون أعطاه فلوس واشترط عليه فلوس هذا يعني مثل ما يعملون يقولون بالبنوك، تعطيهم 1,000 ريال يقول خلاص كل سنة يسجل لك 200 ريال زيادة، هذا ربح صريح، ربا صريح، ما فيه كلام. حتى لو رضي حتى الزناة تراضي بعضهم ببعض، هو صار حلال، ليس التراضي في كل شيء دليل الحل، لا، إذا صار التراضي في شيء حرمه الله فالتراضي باطل. يقول السائل: يقول البعض أنه لا ينبغي للمسافر أن يسافر بعد فجر يوم الجمعة، ذلك صحيح؟ لا، على كل حال العلماء ذكروا أنه بعد الزوال، لأن صلاة الجمعة أصبحت قريبة، مع ذلك استثنوا، قالوا إذا خاف، إذا كان له رفقة يخاف أنهم يفوتون ثم ما يستطيع أن يسافر مقيدا بهم مضطر فإنه لا بأس به. وأما قبل الزوال إذا كان أنه يطمع أنه يصلي الجمعة أيضا على الطريق فهذا لا بأس به، خاصة الآن ولله الحمد المواصلات، لو سافر الصبح فإن شاء الله سيصل إلى أي مدينة من المدن على الطريق يصلي فيها لأن كان عنده نية ورغبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.